إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فضلك رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا تمارين عالما فيمقتك، وإن الاختلاف إلى العلماء رحمة، والانقطاع عنهم سخط الرحمن سخط الرحمن، وإن العلماء خزان الأنبياء وأصحاب مواريثهم، وعليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع كثيرا مما يريبك إلى ما لا يريبك. أعد من أول. قال: ولا تمارين عالما فيمقتك، وإن الاختلاف إلى العلماء رحمة، والانقطاع عنهم سخط الرحمن، وإن العلماء خزان الأنبياء وأصحاب مواريثهم خزان الأنبياء وإن العلماء خزان الأنبياء وأصحاب مواريثهم وعليك بالزهد. طيب، يبين رحمه الله تعالى هنا أن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر بذلك بأنهم خزانهم، أي خزان الدين وحفظته، فعليك أن تختلف إليهم وأن تلازمهم وأن تثني الركب عندهم كي تنهل من علمهم وتنال من فضلهم الذي أعطاهم الله جل وعلا، ألا وهو النهل من ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو طريق من يريد الخير والفلاح لنفسه، ونهى عن مماراتهم أو الجدل معهم بغير حق، وخصوصا إذا كان المقصود بالجدل هو الظهور أو يعني التشويش عليهم ونحو ذلك. أما الجدل الذي يراد منه الوصول إلى الحق فهو جدل محمود، أما ما لم يكن كذلك فهو مذموم. فقد قال الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فإن الجدل من سمات الكفار ومن سمات المنافقين، فإنهم هم الذين يجادلون من أجل إزهاق الحق وإظهار الباطل. كما قلت، المجادلة على قسمين: مجادلة لإظهار الحق وهذا محمود، ومجادلة لإخفائه وهذا مذموم، وهو الأكثر عند الناس، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، يعني ولو كان صاحب حق، ما لم يكن هذا الجدل لإظهار الحق ولإبطال الباطل، فهذا أمر مطلوب. وملازمة العلماء والأخذ عنهم هو سنن الأنبياء والمرسلين، بل إن الله عز وجل ندب المؤمنين أن يتتلمذوا على هؤلاء العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلنأخذ عن العلماء الربانيين العلوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، ولا يعنى بذلك أن المرأة يتبع بعض العلماء في كل صغيرة وكبيرة حتى فيما قد يكون عندهم من زلل، بل يجب علينا أن نحذر من زلات العلماء، فإن الوقوع في زلاتهم أحيانا تورث أمرا خطيرا. لكن المقصود أن تطلب العلم على أيديهم وأن تستفيد منهم، مع اعتقاد أن العصمة خاصة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وكان السلف رضي الله عنهم يلازمون العلماء ويقضون عندهم الأوقات الطوال، ولا يفارقونهم إلا في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى التكسب من الرزق الحلال. فلنجتهد في ملازمتهم وأخذ العلم عنهم، والعلم لا يؤخذ من بطون الكتب، وإنما يكون العلم بالتعلم وبالتلقي وبالتلقين وبالأخذ عن العلماء الربانيين، كما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان التابعون مع من؟ مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. تفضل. قال رحمه الله: وعليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع كثيرا مما يريبك إلى ما لا يريبك تكن سليما، وادفع الشك باليقين يسلم دينك ويسلم لك دينك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر تكن حبيب الله. هذه وصايا أيضا غالية ينبه عليها المصنف رحمه الله، منها الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن تزهد عما في أيدي الناس، وأن تتعفف، وأن تبتعد عن كل طريق قد يوقعك في الحرام، فإن من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فازهد في الدنيا تأتيك طائعة مختارة، ومن جرى وراء يلهث خلفها فإنها لن تأتيه، ولن يؤت منها إلا ما كتب الله له. وهذا لا يمنع من اتخاذ طرق الحلال والسعي في كسب الرزق، وعدم ترك أولادك عالة يتكففون الناس. وإنما المراد يا عبد الله أن تعف عما في أيدي الناس، وأن تعف عن المحرمات وعن كل شيء فيه شبهة، فتترك بعض الحلال خشية الوقوع في ماذا؟ في الحرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا أنبه على مسألة، ويتساهل بعض الناس أو بعض الموظفين في التجرؤ على الاختلاس من الأموال العامة، وقد يقع في أمور خطيرة جدا في هذا الباب في الوقت الذي يظن أن هذا العمل يقربه إلى الله، أو يظن أنه حلال له والعياذ بالله، فهذه أطم وأخطر. فإن الاعتداء على الأموال العامة اعتداء على جميع أموال المسلمين، سواء باختلاس أمر مما تحت يديك من المال وما موكلت بتصريفه للمسلمين، أو باستغلال منصبك والأخذ من الأموال باسم المنصب وباسم العمل فيما لم يتح، فيما لم يبح لك الأخذ منه، كتزييف الفواتير وتزويرها وتزوير فواتير البنزين أو غير البنزين ونحو ذلك مما قد يتساهل فيه البعض من الناس. فلنتق الله ولنبتعد عن مثل ذلك، فإنه أمر في غاية الخطورة. واعلم أن كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. واحذر من مقارفة المحرمات واكتفي بما أحل الله لك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك، وبطاعتك عن معصيتك. فضل. قال: وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر تكن حبيب الله، وأبغض الفاسقين تطرد به الشياطين. لحظة. ادفع الشك باليقين، هذا متعلق بما تقدم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان هناك أمران تشك في أحدهما فاترك المشكوك فيه وخذ الذي تتيقنه. كما لو اشتبه عليك طعام أهو حلال أم حرام، ابتعد عنه واحتط لدينك، احتط لدينك، ولتكن عندك الحيطة الصحيحة. لا تحريم ما أحل الله، وإنما البعد عما يؤدي إلى المحرم. ويعني الجد والاجتهاد في البعد عن المحرمات بأن تترك بعض الحلال خشية الوقوع في ماذا؟ في الحرام، وأن تحرص أن يكون زادك حلال وأكلك حلال وشربك حلال، وأن تبتعد عن كل المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم بعد ذلك حث المصنف رحمه الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أعظم سمات هذه الأمة التي ميزها الله به. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبين بعض صفات المؤمنين في قوله: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وماذا؟ ولله عاقبة. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا شأن المؤمنين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فشأن المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وكل بقدر طاقته وحاجته، بقدر طاقته وإمكانياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فعليك يا عبد الله أن تقوم بهذه المسؤولية بحسب ما تستطيع حتى تكون ذخرا لك يوم لقاء ربك سبحانه وتعالى. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد ذم الله اليهود لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخبر أن ذلك سبب هلاكهم ولعنهم في كتاب الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذن لا بد من قيام هذه الشعيرة لا بد من قيام هذه الشعيرة بين المسلمين وهي الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية، وأن يجتهد المرء في هداية إخوانه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم جمع أحمر وليست حمر، فإنها جمع حمار، انتبه. فعلينا أن نجتهد في ما يقربنا إلى الله، وأن نحتسب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأقل الفرح والضحك بما تصيب من الدنيا تزدد قوة عند الله، وأمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك، وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك، وابكي على خطيئتك تكن من أهل الرفيق الأعلى، ولا تكن غافلا فإنه ليس يغفل عنك، وأن لله عليك حقوقا وشروطا كثيرة. مرة أخرى اقرأ. وأقل الفرح والضحك بما تصيب من الدنيا تزدد قوة عند الله. يعني يقصد أن المسلم لا يكون فرحا، إن الله لا يحب الفرحين. والفرح المقصود به هنا هو الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر وغمط الناس حقوقهم والتكبر والتعاظم عليهم، فإن الله لا يحب الفرحين. أما المسلم فهو يفرح بنصر الله ويفرح برحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن المقصود في النهي عن الفرح هنا فرح البشر البطر والأشر والتكبر والتفاخر والخيلاء، هو الفرح المنهي عنه والذي حذر الله منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمل لآخرتك يكففك الله أمر دنياك، وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك، وابك على خطيئتك تكن من أهل الرفيق الأعلى. نعم. هنا يعني يبين المصنف أهمية الجد والاجتهاد في الصدق مع الله سبحانه وتعالى، بأن تحسن سريرتك وتنقيها وتصفي قلبك من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وأن تقبل على الله تبارك وتعالى وتزهد عما في أيدي الناس وتعفو عن ذلك وتقبل على الله تبارك وتعالى وتجتهد في طاعته وتسأله المزيد من فضله بعيدا عن التكبر كما تقدم، وعن الرياء، وعن المقصود وعن السمعة، وعن كل ما يخدش أعمالك، بل يكون دائما عملك متعلقا بالله تبارك وتعالى، تشعر بمراقبته لك وتشعر بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتجتهد في ذلك وتبذل قصارى جهدك في الوصول إلى هذا الغرض. نعم. ولا تكن غافلا فإنه ليس يغفل عنك، وأن لله عليك حقوقا وشروطا كثيرة وينبغي لك أن تؤديها، ولا تكونن غافلا عنها فإنه ليس يغفل عنك، وأنت محاسب بها يوم القيامة. ينبه المرء المسلم أن لا يكون من أهل الغفلة الذين تغفلهم المعاصي والمنكرات عن طاعة الله، فإن الغفلة أمر خطير، الغفلة أمر في غاية الخطورة، بأن يغفل القلب ويقسو ويبتعد عن محارم الله ويبتعد عن ما يرضي الله تبارك وتعالى ويقع في مساخطه. ومن أسباب الغفلة الانهماك في المعاصي وكثرة الذنوب التي تغطي القلب في نهاية المطاف، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلى المرء المسلم ليكون يقظا متنبها بعيدا عن الغفلة، فإن الغفلة مذمومة والحال هذه، والغفلة تقسي القلب وتبعده عن الله، وبالتالي يستسهل المعاصي ويستمرئها ويرى أنها سهلة. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. على المسلم أن يجتهد في اليقظة والتيقظ لما يدور حولك، ولا تكن إمعة تقلد الناس فيما يفعلون وتقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وإذا أردت أمرا من أمور الدنيا فعليك بالتؤدة، فإن رأيته موافقا لأمر آخرتك فخذه، وإلا فقف عنه حتى ينظر إلى من أخذه كيف عمل فيها وكيف نجا منها، واسأل الله العافية. أعد. وإذا أردت أمرا من أمور الدنيا فعليك بالتؤدة، فإن رأيته موافقا لأمر آخرتك فخذه، وإلا فقف عنه حتى ينظر إلى من أخذه كيف عمله فيها وكيف نجا منها، واسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتبصر في هذه الدنيا، وأن لا يتسرع في قبول حطامها، وأن يأخذها بتؤدة وطمأنينة وتأن، ليميز حلالها من حرامها، وخبيثها من طيبها، وشرها من خيرها، ومباحها من محرمها، بأن تتريث في الأخذ منها حتى تتيقن أنه بعيد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى كل البعد، وألا تغتر بهذه الحياة فتلهث خلفها فتجمعها مما هب ودب دون طمأنينة وتأن وتحري للحلال، فإنها غدا سوف تلقي بك في الهاوية. فالمسلم والذي يجتهد في أن لا يقع سجينا لهذه الحياة الدنيا، وأن لا يقع فريسة لها، فإنها حطام زائل. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وكذلك تبتعد عنها وعن مفاتنها ولا تغتر بها، فإن لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه، أو عالما أو متعلما. فاحذر من الاغترار بها أو الاعتماد عليها أو اتخاذها غاية أو إيثارها على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فانتبه يا عبد الله واجتهد في الزهد فيها وفي الاقتصار على ما أحل الله لك، والجد والاجتهاد فيما يقربك إلى الله بفعل المحرمات واجتناب بفعل ما أحل الله لك واجتناب ما حرم الله عليك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فازهد في هذه الحياة الدنيا تؤتى ما عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإذا هممت بأمر من أمور الآخرة فشمر إليها وأسرع من قبل أن يحول بينها وبينك الشيطان. ولا تكونن أكولا، لا تعمل بقدر ما تأكل فإنه يكره ذلك. ولا تأكل بغير نية ولا بغير شهوة، ولا تحشون بطنك فتقع جيفة لا تذكر الله. وأكثر من الهم والحزن، فإن أكثر ما يجد المؤمن في كتابه من الحسنات الهم والحزن. وإياك والطمع فيما في أيدي الناس، فإن الطمع هلاك الدين فإن الطمع هلاك الدين. وإياك والرغبة، فإن الرغبة تقسي القلب. وإياك والحرص على الدنيا، فإن الحرص مما يفضح الناس يوم القيامة. وكن طاهر القلب نقي الجسد من الذنوب والخطايا. خلي هذا أعد الأول. وإذا هممت بأمر من أمور الآخرة فشمر إليها وأسر. بعد أن بين رحمه الله أهمية التؤدة فيما يتعلق بالدنيا والأناة وتحري الدقة وتحري الحلال والبعد عن الحرام، بين هنا أنه بالنسبة لأمور الآخرة لا تتردد في الإقبال عليها وفي الإقبال على ما شرع الله لك من العبادات والجد والاجتهاد في ذلك. فالمسلم إذا أراد أن يعني الخير فعليه أن يقبل على الله وأن يبادر عن ساعد الجد والاجتهاد فيما عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يقبل على الآخرة بنهم ويؤثرها على الحياة الدنيا، وأن يبذل قصارى جهده في سبيل الوصول إلى بر النجاة في هذه الحياة الدنيا، وأن يتخذ الدنيا مطية إلى الآخرة ومعبرا إليها، وألا تتخذ مستقرا، فإنها دار معبر وليست دار مستقر. ودار يعني عمل وليست دار قرار، فانتبه لذلك. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منه جانب جف جانبه. فيا طاعم الدنيا فإني طعمتها وسوق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. واعلم رحمنا الله وإياك أنه ليس في هذه الدنيا إلا ما قدمت لآخرتك وما قدمت لمستقبلك، فاجتهد في أن تسخرها للآخرة، وإياك أن تستولي عليك فتسخرك للأهواء والأدواء. نعم. قال رحمه الله: ولا تكونن أكولا، لا تعمل بقدر ما تأكل فإنه يكره ذلك. ولا تأكل بغير نية ولا بغير شهوة، ولا تحشون بطنك فتقع جيفة لا تذكر الله. يقول إن على المرء أن لا يهتم بإيثار الدنيا على الآخرة، وخصوصا فيما يتعلق بالأكل والطعام، فلا يكونن أكولا لمجرد الأكل، وإنما حسب المرء أن يأكل لقيمات يقمن صلبة ليستعين بها على الآخرة وليتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك الانهماك في الشهوات فإنها تقسي القلوب وتبعد عن الله جل وعلا. وقد وصف الله المنافقين بأنهم كانوا يتركون الصلاة ويتبعون الشهوات، وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فأقبل على ما عند الله، أقبل على ما عند الله تبارك وتعالى ينفعك الله، وتؤسس لنفسك ذكرا في الآخرة، وذخرا عند ربك. وإياك أن تأخذ منها بشره ونهم، وكل بنية واشرب بنية، وهي الاستعانة بهذا الأكل على طاعة الله تبارك وتعالى. ألا تفعل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بشر صاحب النية الطيبة بأنه حتى في حال مضاجعته لأهله يؤجر على ذلك إن قصد إعفاف نفسه وتكفير سواد المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فكذلك إذا وضعها في حرام كانت عليه وزرا. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وأكثر من الهم والحزن، فإن أكثر ما يجد المؤمن في كتابه من الحسنات الهم والحزن. وإياك والطمع فيما في أيدي الناس، فإن أعد قبله. وأكثر من الهم والحزن، فإن أكثر ما يجد المؤمن في كتابه من الحسنات الهم والحزن. وإياك والطمع فيما في أيدي الناس، فإن الطمع هلاك الدين. وإياك والرغبة، فإن الرغبة تقسي القلب. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى بأن على المسلم أن يجتهد في ما يقربه إلى الله، وأن يزهد في هذه الحياة، وأن يبتعد عن الجشع والطمع الذي يقسي القلب ويبعده عن الله. فإن الطمع يوقع في متاهات لا تحمد عقباها، وكثرة الجشع يجعل الإنسان لا يفرق بين حلال وحرام، ولا بين خبيث وطيب، فتجده يلهث خلف هذه الحياة في الوقت الذي يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يتركه ويفارقه الورثة، وربما تضاربوا على ذلك، وربما سبوه وشتموه ولعنوه. فعلى المسلم أن يجتهد في الآخرة، وأن يتخذ مطية الدنيا مطية لها، ويبذل قصارى جهده في الزهد وفي البعد عن الاغترار بهذه الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأقبل على الله تبارك وتعالى، وسخر هذه الحياة الدنيا لتكون مطية إلى الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وإياك والرغبة، فإن الرغبة تقسي القلب. وإياك والحرص على الدنيا، فإن الحرص مما يفضح الناس يوم القيامة. وكن طاهر القلب نقيا. أرجع. نعم. وإياك والرغبة، فإن الرغبة تقسي القلب. وإياك والحرص على الدنيا، فإن الحرص مما يفضح الناس يوم القيامة. وكن طاهر القلب نقي الجسد من الذنوب والخطايا، نقي اليدين من المظالم، سليم القلب من الغش والمكر والخيانة، خالي البطن من الحرام، فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. كف بصر. هنا يعني يبين أهمية لزوم الحق وصيانة الجوارح من الوقوع في الآثام والمخالفات الشرعية، سواء كان ذلك بقلبك أو بلسانك أو بجوارحك. يعني تجتهد في صيانة نفسك، وترغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، وتصون هذه الجوارح عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا صنتها وسيطرت عليها استطعت أن تسخرها للآخرة، وأن تستغل كل عمل بها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تحرص على تعويض هذه الجوارح كلها على طاعة الله عز وجل، فإنها تتعود على ما تعودها عليه. فإن عودتها على الخير تعودت عليه، وإن عودتها على الشر تعودت عليه. فاجتهد في أن لا تمارس بها إلا ما يرضي الله عز وجل. تجتهد في إصلاح قلبك بتغذيته بطاعة الله والزهد فيما عند الناس والعبادة التي تقربك إلى الله، فإن فيها دواء القلوب وفيها غذاء القلوب وفيها غذاء الأرواح. فاجتهد في ذلك يا عبد الله، ثم تصلح جوارحك، يديك، لسانك، رجليك، عينيك، فرجك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاجتهد في هذا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وسخر هذه الجوارح التي من الله بها عليك في طاعة الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليها صدقة. يعني حتى مفاصلك، حتى أعضاءك، حتى جوارحك، حتى كما تقدم لنا شهوتك، تستطيع أن تسخرها في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: كف بصرك عن الناس، ولا تمشين بغير حاجة، ولا تكلمن بغير حكم، ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لك، وكن خائفا حزينا لما بقي من عمر. يعني هذه الأمور، الوصايا بأن تخاف على عملك، وأن تجتهد في طاعة ربك، وأن تكف عما في أيدي الناس، وأن تسخر هذه الطاقات التي وهبك الله تبارك وتعالى إياها في طاعة الله، وأن تقف عند حدود الله، وأن تأخذ من يومك لغدك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن يعني ما كل ما في هذه الحياة الدنيا تسخره في طاعة الله تبارك وتعالى، يعود ذلك عليك بالخير في الدنيا والآخرة. فأحسن كما أحسن الله إليك، واجتهد في طاعة ربك، وازهد في هذه الحياة، وسخرها في طاعة الله تبارك وتعالى، وخذ منها ما أحل الله لك، وابتعد عما حرم الله عليك، وآثرها واستخدمها لتكون مطية للآخرة، ولا تستولي عليك فتصرفك عن ما وجدت من أجله في هذه الحياة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. قال رحمه الله: وكن خائفا حزينا لما بقي من عمرك، لا تدري ما يحدث فيه من أمر دينك، وإياك أن تلي نفسك من الأمانة شيئا. نعم، ترك هذا، أعد هذا. وكن خائفا حزينا لما بقي من عمرك، لا تدري ما يحدث فيه من أمر دينك، وإياك أن تلي نفسك من الأمانة شيئا، وكيف تليها وقد سماك الله ظلوما جهولا. أبوك آدم لم يبق فيها، ولم يستكمل يوم حملها، ولم يستكمل يوم حملها حتى وقع في الخطيئة. يبين هنا أيضا رحمه الله تعالى بأن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يراك الله تبارك وتعالى حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك، وأن تسخر كل طاقاتك في سبيل الله تبارك وتعالى وفيما يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة. ثم يذكرك بالأمانة التي حملك الله إياها، فكن مؤديا لها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن المقصود بالأمانة هنا كل ما أمرك الله به أو نهاك عنه فهو ماذا؟ فهو أمانة عندك. فلا إيمان لمن لا أمانة له. يقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والأمانة من أول ما يفقد في هذه الحياة، حتى إنه يذكر بيت معين يقال هذا بيت أمين أهله أمناء. فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، واعلم أن ضعف الأمانة أن حمل الأمانة كان سببا في إخراج أبيك آدم وحواء من الجنة وإهباطهم إلى الأرض. فاجتهد في حمل هذه الأمانة من أداء ما أوجب الله عليك واجتناب ما حرم الله عليك. نعم. قال رحمه الله: أقل العثرة واقبل المعذرة واغفر الذنب، كن ممن يرجى خيره ويؤمن شره، لا تبغض أحدا ممن يطيع الله. نعم، يعني كن أقل العثرة، إذا جاءك أخوك المسلم يطلب الإقالة فأقله، وإذا استسمحك فاسمح له، وإذا طلب منك العون فلتعينه بما وفقك الله له، ولتجتهد في ذلك، ولتؤتي للناس ما تحب أن يؤتوه إليك. نعم، أعد العبارة. قال رحمه الله: أقل العثرة واقبل المعذرة واغفر الذنب، كن ممن يرجى خيره ويؤمن شره، لا تبغض أحد ممن يطيع الله. اجتهد في أن تكون مأمون الشر، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والأمين هو من أمن، والمؤمن هو من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فاجتهد في أن تكون لبنة صالحة في هذا المجتمع، تعين الملهوف وتساعد المحتاج وتقبلون على الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: كن رحيما للعامة والخاصة، لا تقطع رحمك وصل من قطعك، وصل رحمك وإن قطعك، وتجاوز عمن ظلمك، تكن رفيق الأنبياء والشهداء. أعد. قال رحمه الله: كن رحيما للعامة والخاصة، لا تقطع رحمك وصل من قطعك، وصل رحمك وإن قطعك. هنا يحث على أن يكون المسلم رحيما، وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم، وأمر بأن يكون المسلم دائما في جانب الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحم عباد الله بما قذف الله بقلبك من الرحمة، ثم صل رحمك، وهذا له علاقة بالرحمة. قال الله تبارك وتعالى: أولئك في ذم الذين يقطعون أرحامهم، قال أولئك الذين لعنهم. نعم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم تعلقت بعرش الرحمن، تقول هذا مقام العائدين بك من القطيعة، هذا مقام العائدين بك من القطيعة، تحتمي بالله. فقال لها: ألا ترضين أن أرضى أن أقطع من قطعك وأن ترضين وأن أصل من وصلك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له برزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وليس من شرط الصلة إعطاء النقود والنوال ونحو ذلك. البعض من الناس يتأخر مع قرب ذوي أرحامه منه لأنه يريد أن أن ينال منهم ويريد أن يتكبر في هذه الحياة. فإن صلة الرحم من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو قطعوك، وأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، ليس كن أنت أكبر منهم حتى ولو قطعوك، فعليك أن تستمر في مناصحتهم وصلتهم وحثهم على الخير والجد والاجتهاد في غرس أواصر هذه الصلة بين المسلمين ولا سيما بين الأقارب. والرحم كل قريب لك، كل من يمت إليك بصلة، سواء من جهة أبيك، من جهة أمك، من جهة مواليك، من جهة أي شخص لك به علاقة. نعم. قال رحمه الله: وتجاوز عمن ظلمك تكن رفيق الأنبياء والشهداء وأقل دخول وأقل. هنا تجاوز عمن ظلمك تكن مع أصحاب النبيين والصديقين والشهداء، يعني كن مستقيما على الجادة، مطيعا لله ولرسوله، منفذا لما أمرك الله به، تكن كذلك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتجتهد أن تصير على نهجهم وأن تهتدي بهم وأن تقتدي بهم وأن تسير على هديهم. نعم. ولعلنا نقف هنا، وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا الله بما قلتم. وإياكم جل وسلم. هذا سائل يسأل يقول: أختي أصيبت بالسرطان والدولة تعطيها مالا للعلاج به، علما بأن الدولة أحضرت العلاج والدكتورة المسؤولة عن متابعة هذه الأخت قالت لها: المال من حقك سواء عالجت به في الخارج أم لا، فما حكم هذا المال؟ هل تأخذه أم لا؟ أي مال؟ أعد السؤال. قالت أختي أصيبت بالسرطان والدولة تعطيها مالا للعلاج به، شفاها الله، نعم، علما بأن الدولة أحضرت العلاج والدكتورة المسؤولة عن متابعة هذه الأخت قالت لها: المال من حقك سواء عالجت به في الخارج أم لا، فما حكم هذا المال؟ هل تأخذه أم لا؟ والله إذا كان يصرف لها ولأمثالها من المرضى، ويعني قد صرف لهذا الغرض حتى وإن وجد العلاج، فإذا كان يعني يؤدى لها من أجل حالتها فلا بأس أن تأخذه. أما إن كان يصرف من أجل العلاج فقط وهي تطالب بعلاج آخر خارج عن هذا المال فهذا لا يحق لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، لا يخفى عليكم حال تونس أنها منذ مدة طويلة فاقدة للعلماء والمشايخ وطلبة العلم، فالناس في حاجة إلى التعليم، وهناك بعض الشباب مجتهدين في الأخذ من الكتب والأشرطة ولكنهم لم يجلسوا إلى العلماء، فهل لهم الحق في التدريس؟ والتدريس هذا يكون من كتب أهل العلم، وجزاكم الله خيرا. ما كان واضحا جليا لا اختلاف عليه فإنه يستفاد من الكتب والأشرطة المنشورة الواضحة التي تمثل منهج السلف الصالح. وما كان يحتاج إلى تفاصيل وإلى بيان مثل بعض المسائل التي تتطلب أن يكون المسلم عارفا القواعد الشرعية المرعية وكذلك القواعد النحوية ويعرف مداخل المخارج والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، فمثل هذا يرجع فيه إلى العلماء الربانيين المتخصصين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل الذي لم ينوي قطع صلة الرحم ولكن يبقى مدة طويلة يعني ما تقارب السنة أو أكثر أو أقل، فهل هذا يعتبر قطعا لصلة الرحم؟ أعد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الذي لم ينوي قطع صلة الرحم ولكن يبقى مدة طويلة يعني ما تقارب السنة أو أكثر أو أقل، فهل هذا يعتبر قطعا لصلة الرحم؟ يعني هو مأمور بصلة الرحم دائما، أما أنه يمكث المدة الطويلة لا يكلمهم ولا يخاطبهم ولا يتلطف معهم ولا يسافر إليهم ولا يتصل بهم، فهذا من التقصير في صلة الرحم. يعني لا بد على المسلم أن يجتهد في صلة الرحم ما أمكن. ليس من الشرط، ليس مثلا مسألة إعطاء نقود أو نحو ذلك، هذا جانب من صلة الرحم أن تحسن إلى المحتاجين وتتصدق عليهم والأقربون أولى بالمعروف، لكن المقصود أنك لا تبتعد عنهم ولا تكن في منأى عنهم، بل يعني ينفع الصلة بالتليفون، تنفع بالسفر، تنفع بأي وسيلة تؤدي الغرض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل قال: أجالس بعض الشباب الصالحين ودائما في مجالسهم ديدنهم سب بعض الدعاة العلماء رغم أنه جميع من أنه جميع أنه جميع هذا الموضوع تكلمنا عنه كثيرا، تكلمنا ولنا كلمة مسجلة فيه فارجعوا إليها. أحسن الله إليكم. هل الكلام عن الديمقراطية وبيانها للناس في الخاصة والعامة وعلى المنابر خاصة إن الناس أرادوا أن يتحاكموا إليها، هل هذا مفسدة خاصة في الدول التي حصلت فيها ثورات؟ تكلمنا عن هذه القضايا كثيرا، لا أعيد القول فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال هذا سائل يسأل قال: رجل معتمر نزل بالمدينة أولا ثم ذهب إلى مكة وأدى العمرة عن نفسه ثم رجع إلى المدينة ومكث أياما، والآن يريد الذهاب إلى مكة يريد أن يعتمر عن والده الميت، فهل هذا جائز؟ جزاه الله خيرا، وما دام قد أدى عمرة الفريضة فله أن يعتمر عن والده وله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وهذا من البر بالوالدين حتى بعد مماتهما، لأن البر لا ينقطع، لأن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، ومن ذلك أن تحج عنهما أو تعتمر عنهما. نعم. بسم الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم نكاح المسيار؟ على كل حال هذه المسميات حديثة، يعني ما غير معروفة عند السلف قديما ولا عند فقهاء المسلمين، ولعلهم يعنون به في هذا العصر أن تتنازل المرأة عن شيء من حقوقها لظروف ماسة معينة، ويعني تتزوج رجلا ولا ويعني لا يقسم بالسوية بينها وبين زوجاته الأخريات، وإنما تقبل بأوقات معينة يأتيها فيها. ونحن لا ننظر إلى هذا الجانب بقدر ما ننظر إلى استكمال النكاح لشروطه وأركانه ولوازمه، فإذا استكمل النكاح جميع الشروط من وجود الولي والأركان، ولي الشاهدين وذكر المهر والإعلان، فهو نكاح صحيح، سواء سموه مسيارا أو مسفارا أو نحو ذلك. اللهم إن يقصد أن يقصد بالمسفار النكاح المؤقت فلا شك أن هذا هو متعة الرافضة بعينها المحرمة، هو الذي يسميه بعض الفقهاء النكاح المؤقت، وهو الزواج بنية الطلاق، والذي عليه التحقيق أنه محرم وأنه باطل في حق من نوى ذلك. أما المرأة التي لا تدري فهي في حل من أمرها، أما هذا الذي تزوجها وفي نيته أن يطلقها في وقت معين فهذا له شبه بعقيدة أو منهج الرافضة الذين يبيحون الزنا باسم المتعة. فهذا العمل لا شك عمل شنيع، وهل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لبنتك؟ هل ترضاه لقريبتك؟ فاحذر من مثل هذه الأمور. أما يعني إذا قبلت المرأة التنازل عن بعض حقوقها باختيارها وبدون ضغوط، وعقد عقد صحيح كامل مستكمل لجميع الأركان والواجبات ومعلن، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. وعلى المسلم أن يبتعد عن الظلم في مثل هذه المسائل، وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أخت من تونس تسأل: هل يجوز لي أن أذهب للدراسة في مدرسة قرآنية لدراسة علم التجويد باستعمال وسائل نقل عمومية مختلطة بلا محرم؟ لا أرى هذا، إن تيسر لك مكان قريب وإلا فادرسي في بيتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز العمرة لرجل مات ولم يصلي؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام، سواء تركها تهاونا أم تركها جحدا، ومن تركها جحدا فبالإجماع أنه كافر، بالإجماع يكفر، ومن تركها تكاسلا ففيه قولان لأهل العلم أصحهما أنه يكفر أيضا، لأن الصلاة قرنت مع التوحيد دائما، ودائما يصف الله تبارك وتعالى تاركي الصلاة بأنهم يعني على شر حال، ويصفهم بأنهم كالمنافقين الذين يعني لا يفقهون، فترك الصلاة كفر على الصحيح. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بين المسلم والكفر ترك الصلاة، فهذه النصوص واضحة في أن تارك الصلاة ليس بمسلم. أما هل يعتمر عنه أو يحج عنه فإني أحيلك إلى المشايخ الكبار. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل يقلل من شأن اللحية والإزار ويقول عن حديث حذيفة: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يقول: هل يعقل أن أدعه أن يجلد ظهري ويأخذ مالي؟ ويقول عن علماء المملكة: علماء السلاطين، فهل يصلي خلف هذا، هل يصلى خلف هذا الرجل؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مثل هؤلاء الناس لا يوثق فيهم، لا يوثق فيهم ولا في كلامهم، الذين يعادون العلماء الربانيين: من عادى ولي وليا فقد آذنته بالحرب. وهم لماذا يشنون عليهم الغارة إلا لأنهم يدعون إلى التوحيد، ويدعون إلى جمع الكلمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعون إلى السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وكون الناس يهذون ويعني يقعون في هذه أو في أعراض المسلمين والعلماء خاصة، فهذا في غاية الخطورة. لماذا عداهم؟ إن كان لعداوة الدين فهذا أمر أخطر وأخطر. يعني إن كان الأمر يتعلق بعداوتهم لأهل المنهج الحق وأنهم يذمونهم من أجل دينهم من أجل لزومهم السنة ونحو ذلك، فلا شك أنهم خطيرون. ومثل هذا الإمام لا أرى أن يستمر خلفه، وإن كنت لا أقول إن الصلاة خلفه باطلة، لكن يجتهد في تغييره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول في بلاد قزقزستان في مدينة قرغيزستان كذا ولا قزاخستان؟ قزاخستان. نعم. في مدينة أكتوبي توجد الجماعة يصلون الصلاة كلها جهرا حتى الظهر والعصر والجنائز، وهم يكفرون من يصلي سرا، يستدلون بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ويقولون من صلى سرا فلا يتبع هذه الآية، وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول بذلك يكفر لأنه مخالف للكتاب، فما حكم هذه الفرقة وما حقيقة تفسير الآية؟ أرجو الإفادة تفصيلا. هذه شرشنة معروفة من الخوارج الذين يحكمون على الناس بالكفر بمجرد الآراء والأهواء، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهم موجودون منذ قدم الزمان قديم الزمان، منذ أن انشقوا على عثمان وعلى علي وإلى يومنا هذا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهورهم في كل وقت، وقال إنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قتل حتى يظهر في عراضهم الدجال. فيجب الحذر منهم والبعد عنهم. وتكفير المسلمين ليس بالأمر السهل، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يقول بعض السلف لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم، ومن دخل الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فالذي عليه التحقيق أن الآية تعني أمرين، تعني الكفر الأكبر وتعني الكفر الذي هو دون الكفر وهو الكفر الأصغر، فقد يكون هذا الحكم كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا دون كفر، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. وخلاصة القول أن يقال الحكم بغير ما أنزل الله له خمسة أحوال: حالان حالان لا يكفر فيها بهما من حكم، وثلاثة أحوال يكفر بهما بها. أما الحالتان اللتان يكفر بهما اللتان لا يكفر بهما فهو رجل حكم بالجهل مع قدرته أن يصل إلى حكم الله، لكنه حكم بالجهل ويعترف أن حكم الله حق وهو يريده، لكنه حكم أخذه جهله. لكنه كسلان لا يريد أن يصل إلى الحق لكسله، وإلا هو يعترف أن حكم الله هو الحق وأنه لا بد منه، ثم يجتهد اجتهادات خاطئة بدون آلة اجتهاد، فلا شك أن هذا له نصيبه من المعاصي والكبر. فالحالة الثانية إذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسائل يعتقد أن حكم الله حق وأن حكم غيره طاغوت وأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، فمثل هذا وهو يعترف أن حكم الله هو الحق وأنه لا يجوز تبديله ولا تغييره، لكن غلبه هواه ولا غلبته شهوته ومنصبه أو رشوته فغير حكم الله. فإذن هاتان الحالتان لا يكفر صاحبهما، بل له نصيبهم، لهما نصيبهما من حال أصحاب من؟ ماذا؟ ها؟ الكبائر، شأنهم كشأن أصحاب الكبائر والمعاصي، سواء الذي حكم بالجهل مع قدرته على الوصول للحق أو الذي حكم تحت تأثير المعاصي بأن يعني همك فيها. فهذان الصنفان لا يكفران، يعترف أن حكم الله حق وأنه لا بد من تطبيقه وأنه لا يجوز تبديله ولا تغييره، لكن أعطوه رشوة فغير الحكم، عينه قاضي في محاكم الطاغوت فهو ينفذ، وهو يعترف أن حكم الله هو الحق وأنه لا يجوز وأنه آثم، يعترف أيضا أنه آثم بممارسته لهذا القضاء الطاغوتي. الحالة الثالثة والرابعة والخامسة، رجل اعتقد جواز الأمرين، يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله ويجوز أن لا تحكم بحكم الله، يعني يجوز يسوي بين الأمرين، لا فرق أن تحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله، فهذا لا شك في كفره. الثاني المستحل، المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا شك في كفره. وأعظمه وأخطرهم من يعتقد التفضيل، من يعتقد تفضيل حكم غير الله يعني، فمثل هؤلاء لا شك في كفرهم. وهم ثلاثة أصناف، رجل اعتقد التسوية، ورجل استحل ذلك بعد أن قيمت عليه الحجة، ورجل اعتقد تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله، فلا شك أن هؤلاء كفار بدون نزاع. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.